فوقع بمثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على شيء دل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، فإن المرأة لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يقول أخبرت بقصة الشاه، مما يدل أنها ذبحت بغير إذن لأن مالها لم يدفع. وفي الحديث مسائل أخرى من أهمها فيه ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من القيام بالواجبات الكفائية، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك تشييع الجنائز والإعانة في الحفر والدفن، وليس ذلك ينافي منزلته عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمثابة الأمير العام، ومع ذلك يخرج بنفسه فيشارك المسلمين في مثل ذلك. وهكذا كذلك فيه من المسائل الإرفاق بالميت والإحسان إليه ولو كان ميتا، كما قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا، فكل ما كان من إكرام الميت في حياته فكذلك يكرم به في بعد مماته. ومن ذلك ألا يضيق عليه، لا يقال هذا ميت ماذا يحتاج بالتوسعة، خلاص قد مات ويوضع في حفرة وسيدفن. الجواب لا، ولو كان كذلك فإنه يكرم، وهذا شيء من ذاك الكثير في هذا المعنى، وكل ما كان بمعناه فإنه ينبغي أن يكرم به الميت. فلا يؤذى الميت لا فيما يلبس ولا كذلك فيما يدفن فيه وبه، ولا كذلك قبل دفنه ولا عند دفنه ولا بعد دفنه، كل ذلك يكون على وجه الإكرام. وفيه من المسائل كذلك التوسعة جهة الرأس والرجلين، يعني لا يكون ضيقا، فلا تثني رجلا ولا تلف رأسا لأجل ضيق الحفرة، بل وسع من الحفرة حتى يدخل الرأس على طمأنينته والرجلين على طمأنينتهما. وفيه كذلك جواز الأكل بعد الدفن إذا لم يكن مما يصنع للميت، فإنه قد صح في حديث جرير أنهم كانوا يعدون ذلك من النياحة، وأما ما كان من باب إكرام الضيف أو إكرام الزائر وليس على وجه العادة والمداومة فهذا مباح، هذا مباح. فرصة أتاك إنسان يعز عليك ما رأيته إلا في ذاك اليوم وما تراه إلا نادرا، فوافق ذلك وقت طعام فتكرمه بذلك لا بأس، سواء من أهل الميت أو من غير أهل الميت، ولو كان من غير أهل الميت فهو أحسن تخفيفا على أهل الميت، والظاهر أن المرأة لم تكن من أهل الميت وإنما أرادت الصدقة في هذا المقام. وفيه كذلك جواز التصدق في مواضع استحسان ذلك، ومنه مثل هذا المقام تتصدق على من يساهم في حفر القبر، وتتصدق كذلك على من مثلا يساهم في حفر بئر في سبيل الله أو بناء مسجد أو أي عمل من أعمال الخير والبر، فهذا من مواضع الصدقة المستحبة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجالا ونساء يتتبعون مثل هذه المواضع، ومنه ما مر معنا في حديث جابر وحديث أنس في ما صنع من طعام، فإنه كان نحو هذا، فمنه ما كان يوم الخندق حين اشتد الجوع بمن يحفر الخندق حتى ربطوا الحصى على بطونهم، وهكذا كذلك فيما هو بمعناه. وفيه كذلك من المسائل عدم جواز أكل مال الغير بغير إذن، ولو كان هذا ليس منك، يعني لا تقول أنا ما أخذته بغير إذن، غيري أخذه. الجواب ما حرم على غيرك حرم عليك، ما حرم على غيرك حرم عليك. وفيه كذلك أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لأن الظاهر أن الشاه أخذت بإذن، لكن لكون المال لم يدفع صار ليس فيه طيب نفس وليس فيه إذن، فهو بهذا المعنى ليس فيه إذن، وبظاهر الفعل فيه إذن، حتى لا يظن أن المرأة سرقت الشاه وتصدقت بها. لا، المرأة أخذت الشاه ولكن أخرت المال، أخرت المال، فخرجت الشاه بغير طيب نفس، فهذا هو وجه أنها بغير إذن. فإذا كان بغير إذن صريح فهذا أشد وأشد، هذا أشد وأشد. وأخيرا فيه من المسائل كذلك جواز قبول طعام المرأة إذا لم يكن فيه فتنة، يعني إذا دعت امرأة رجال ولم يكن في ذلك فتنة لا بأس أن يحضروا طعامها، كأن تكون امرأة كبيرة في السن أو أرسلت إليهم رسول وهي تريد الأجر والصدقة، لا بأس، تقول مثلا ادعوا عمال المسجد صنعت لهم طعاما، ترسل ولدها فيأتون ويأكلون في مكان ليس فيه دخول على نساء ولا تكشف ولا شيء، أو حتى ترسل لهم بالطعام، هذا جائز ومباح بهذا الشرط والقيد إذا لم يكن فيه فتنة. وشاهد الشيخ علمناه في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نكتفي والله تعالى أعلم. يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد أو ولد وخرج واضعا يديه في الأرض رافعا رأسه إلى السماء كما ذكر عبد الرحمن الباشا في صور حياة الصحابيات؟ ما أعرف هذا ولا أظنه يصح، فإنه لو صح لذكره أهل العلم في السيرة، وقد مرت علينا مواضع كثيرة من السيرة وليس فيه مثل هذا، والله أعلم هل صحيح ذكر هذا الباشا. يقول: هل الإسراع بالجنازة فيه أذية للميت؟ مع التفصيل في هذا، إذا كان إسراع فيه إضرار بالميت أو بالماشين فهذا خلاف السنة، وأما إسراع يسير فإن شاء الله ليس فيه بأس. طيب، هذا تنبيه، يقول: في مسند أو في سنن أبي داود فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة، إذن نصوب، نصوب الذي عندنا بدل قد اشتريت قد اشترى، لأن قد دخوله في هذا الموضع فيه إشكال، فنصوب كما في سنن أبي داود. من الكاتب؟ نعم أبو يوسف، جزاك الله خير، بس نحب نتثبت. طيب، صوبوا هذا بدل قد اشتريت قد اشترى إلى جار لي قد اشترى شاة، نفس المرجع. طيب، إذن في نفس المرجع في سنن أبي داود مجلد الثالث 627 اشترى ليس بالتاء، اشتريته جزاكم الله خير. يقول رجل نزل لأجل جنازة في غير مدينته، هل يجوز إكرامه؟ نعم يجوز إكرامه، يضيف كما مر معنا، إكرام الضيف مطلوب. طيب إلى هنا إن شاء الله، جزاكم الله خير.